السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. وما استطاع أن يتنفس بعدها ساعة ولا أن يهنا بطعام أو بشراب. إننا إذا جئنا نتحدث عن طفولنا نتذكر شريط حياتنا بالكامل بما فيه من طاعات وحسنات وبما فيه من سيئات وأوزار، بما فيه من خطايا عظام وتقصير في حق ربنا جل وعلا، وبما فيه من إقبال على أبواب المساجد وفتح للمصاحف ودموع في جوف الليل تسكب ينادي أحدنا فيها خالقه. نعم، إذا جئنا نتحدث عن قبولنا تخالجنا مشاعر متناقضة، فتارة نشعر أن ربنا رحيم غفور وأنه سيعفو عن تقصيرنا ويتجاوز عن خطايانا ويكرمنا جل وعلا بالنجاة، وتارة ينتابنا شعور بالحسرة والندم أننا والله ما قدرنا ربنا حق قدره، وأننا والله ما عملنا العمل الذي يرضيه، ولا وقفنا على الطاعة التي يقبلنا بها عنده سبحانه وتعالى. ولهذا كان لزاما على المسلم أن يعيش بين الخوف والرجاء، وأن يسافر بقلبه وروحه إلى خالقه ومولاه، فيراجع أقواله وأعماله، وينظر في سجل صفحات حسناته وسيئاته، وليعد العدة فيتأهب قبل أن يقف بين يدي الله جل وعلا. لقد مضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، مضى والصحابة حوله يتعجبون من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير على أطراف أصابعه، وعمر يسأله يا رسول الله ما بك؟ يقول يا عمر والله ما في الأرض موضع شبر إلا وملك يحضر جنازة هذا الصبي. وفي رواية للإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل شهده 70,000 ملك من السماء، ولو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضرطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أتأمل هذا النص وأرجع بذهني إلى سيرة هذا الرجل، ما الذي جعل هذا الرجل ينجو من ضمة القبر؟ ما الذي جعل الناس يتعجبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير على أطراف أصابعه فمعه على الأرض 70,000 ملك يشيعون جنازته؟ ما الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وأهل السنن من رواية عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام والله لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يهتز عرش الله لموت شاب في 36 من عمره، يهتز عرش الملك جل وعلا لموت شاب في 36 من عمره. قولوا لي بالله عليكم ماذا صنع سعد؟ أي فعل قام به سعد؟ أي طاعة قدمها سعد؟ أي قربة بذلها سعد لتكون له المكانة عند الله جل وعلا؟ وأرجع إلى أعمال نفسي لأسأل تلك النفس المقصرة بين جنبي ماذا عندك من رصيد؟ وماذا عندك من قول حسن؟ وماذا عندك من فعل حسن تقفين به بين يدي الله أيتها النفس؟ ويفجأني حديث البراء بن عازب الذي يرويه مسلم والبخاري وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس المشرقة فيجلسانه مد البصر منه ثم يقولان أيتها الروح الطيبة روح فلان ابن فلان اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين فيصعدون بها إلى السماء لا يمرون بها في سماء من السماوات إلا قال أهل السماء ما هذه الريح الطيبة؟ ما هذه الريح الطيبة؟ ومعهم كفن من أسفار الجنة وحنوط من حنوط الجنة قد أوجعت تلك الروح في ذلك الكفن وحنطت بذلك الحنوط فيشيعه من كل سماء مقربوها سبحان الله، ذلك العبد الباكي أتذكرونه؟ ذلك المبكر للصف الأول أتذكرونه؟ ذلك الشاب الذي قاوم شهوته فامتنع عن الحرام أتذكرونه؟ تلك المرأة الشديدة الحر في ذلك الصيف القائم التي تلفعت بمرطها وجلبابها وخمارها ونقابها، لم تمالي بزينة يتزين بها بعض النساء أتذكرونها؟ ذلك العبد الصوام وتلك الأمة القائمة لليل وتلك الفتاة التالية للقرآن وذلك الشاب الذاكر للرحمن، إنهم بنفس صورهم وأسمائهم تشيعهم الآن ملائكة مقربة من الله في كل سماء، فكلما مروا بسماء سألوا من هذا؟ فيقولون هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. في الدنيا كان أحدنا يتمنى أن ينادى عليه باسم ولده يا أبا فلان، في الدنيا كان أحدنا يتمنى أن ينادى عليه باسم عائلته وقبيلته وعشيرته، في الدنيا كان أحدنا يتمنى أن يوضع قبل اسمه حرف الدال أو حرف الاستشارة أو شيئا من هذا الذي فيه وجاهة، واليوم ينادى عليه بأجمل أسمائه وأحلى الأسماء التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا، تشيعه الملائكة المقربون حتى يصعدوا به إلى رب العزة جل وعلا، فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وافرشوا له من الجنة، فتلقى تلك الروح في الجسد فتنزل إلى الأرض فيقعدانه الملكان جميلان أبيضان يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يفرش له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة يقال له: هذا مقعدك في الجنة قد أعطاك الله إياه. فلا يزال ذلك الباب مفتوحا له يهب عليه من أنساب الجنة وأطيابها وروائحها وعبيرها وعبقها وشداها، ويتمتع في قبره أيما نعيم. وأما العبد الكافر أو المنافق أو الفاجر إذا كان في إقبال من الدنيا وإجبار، إذا كان في إجبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة سود الوجوه غلاظ معهم المطالق الحديد، فيقعدانه ويجلسانه ثم يأخذان منه الروح فتنزع منه الروح نزعة، فلا يبقى في بدنه عرق إلا تألم ولا يبقى في جسمه عصب إلا توجع، كأنما يسل الصوف المبلول ويجر على شوك، ثم تؤخذ تلك الروح فلا توضع في يده طرفة عين حتى توضع في كفن من أكفان أهل النار وحلوق من حلوق أهل النار، منتن الريح قبيح المنظر سيء المكانة، فيصعد به إلى السماء لا يمرون بسماء إلا قال أهلها: أسرعوا عجلوا، ما هذه الريح المنتنة؟ فيقولون: ريح فلان ابن فلان مات اليوم بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعد به إلى رب العزة فيقال: افرشوا لعبدي في سجين واكتبوه من أهل النار، فتطرح تلك الروح طرحا فتنزل في جسمه في الأرض، فيأتيه ملكان أسودان مخيفان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري، ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري، من ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري، فيضرب بتلك المرزبة ضربة فيصيح صيحة: لو أن الله أذن لأهل الأرض أن يسمعوها لغشي على كل من سمعها. قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا، يعني لا يجد أحدنا من يدفنه، لفعوت دعوت الله أن يسمعكم صياح أهل القبور، لدعوت الله أن يسمعكم صياح أهل القبور. يا هاجر القرآن، يا تارك سنة النبي العدلان، يا مقصرا في الصلاة، يا بعيدا عن المسجد، يا واقعا في ظلم، يا مخالفا للسيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك فيقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم صياح أهل القبور. شدة عذاب وصراخ وعويل وألم وبكاء طويل، وذلك كله لبعد هؤلاء الناس وإعراضهم عن ربهم جل وعلا. قلبت صفحات السنة وتأملت نصوصا وآيات وأحاديث، وتعجبت من غفلة كثير منا عن تلك اللحظة التي يوضعون فيها في قبورهم. والله لو تأملناها ما وجدنا عاصية، والله لو تأملناها ما وجدنا ظالما، والله لو تأملناها ما وجدنا مستكبرا للنعم مكابرا لربه جل وعلا. والله لو تأملناها ما وجدنا من يمسك المال فيدخل به ويضل على إخوانه. وأتعجب وأنا أقف أمامكم الآن بأي لسان ساتحدث عن خام شيخون، بأي لسان ساتكلم عن أطفال صغار يموتون بتلك الغازات السامة. إنهم يوسدون في قبورهم ويوضعون في تربتهم، وأحدنا ربما لم يفكر أنه يوما ما سيوسد في ثراه وسيلقى في حفرته المظلمة الضيقة. ونحن ما نصرنا إخواننا، ونحن ما أدينا حقوق إخواننا، ونحن ما وقفنا أمام ربنا جل وعلا نبرك الدموع حسرة على تقصيرنا في حق إخواننا وبعدنا عن نصرتهم. بأي وجه يقابل أحدنا ربه جل وعلا وهو لا رصيد عنده، ولا عمل صالح عنده، ولا حسنات يبذلها، ولا قربة يقدمها؟ فإذا نزل إلى قبره ذاق من الألم والشقاء ماذا؟ قال لي أحد الشباب: يا شيخ، ينتشر اليوم بين شبابنا من ينكر عذاب القبر ونعيمه ويقول إنها حياة مختلفة. قلت: وتلك والله مقدمة لإنكار البعث والحساب، فإن الله جل وعلا قال عن فرعون وقومه الذين عاشوا فوق أرضنا الذين لا تزال آثارهم وخيراتهم وكنوزهم تحت أراضينا، قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لقد أخبر ربنا جل وعلا في صريح الآية أن هذه النار يعرض عليها آل فرعون في قبره، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك القبر يكون روضة من رياض الجنة للعبد المؤمن. فيا حسرة شاب نشأ في غير طاعة، ويا حسرة فتاة ربيت في غير عبادة، ويا ندم أمة ما بذلت ولا قدمت إلى خالقها وربها شيئا. أقف أمام قبري وأنا أتعجب على حالي وحال إخواني. ينتشر في بلادنا فساد ومنكرات وموبقات، عري وفجور وتهاون وتقصير. الآباء يقصرون في تربية الأولاد والبنات، والشباب يبتعدون عن المساجد والصلوات، والنساء أبعد ما يكونون ينهزون ويركضون خلف الموطات، وأناس كثيرون ما ذرفت الدموع شيئا على وجناتهم، ولم تصبت الأقدام في صفوفهم وبحاريبهم، ولا وقف أحدهم على مصحفه ينظره ويتأمله تدمع عليه عينه. فكيف يكون هذا حاله إذا وسد في ثراه وأنزل إلى قبره ورمسه ووضع في تربته؟ وبأي وجه سيقابل خالقه وربه جل وعلا؟ لقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يوما أمام بعض أمهات المؤمنين منهم أم المؤمنين عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة: إنا لنكره الموت يا رسول الله، فكل الناس يكرهون لحظة فراق الدنيا، فراق الوالدين والزوج والأحباب والذرية والأموال وما ألفه الإنسان في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ولكن العبد المؤمن إذا حضره الموت بشر بروح من الله وريحان ورب راض غير غضبان، فلا يكون شيء أحب إليه من أن يقبل على ذلك الموت. وإن العبد الكافر أو الفاسق أو المنافق إذا حضره الموت بشر بغضب الله وسخطه، فلا يكون شيء أبغض إليه من أن يقبل على الله إلا ذلك الموت. أرأيتم أن بعض قلوب إخواننا ربما يحبون لقاء الله؟ أرأيتم أن الله جل وعلا ربما اصطفى من بيننا من يحب الأقدام عليه سبحانه وتعالى؟ يا أخي قد لحظة مع نفسك واسأل نفسك الآن، لو أننا عقب صلاة الجمعة نادينا على جنازتك، قدمت تلك الجنازة، أوضعت في المحراب، وتقدم أصلحنا أو أخيرنا ليصلي عليها، والناس يذكرون مآثره، يتذكرون لحظاتك، كم مرة أكلوا معك طعاما، وكم مرة جلسوا معك فسهروا ليلا، وكم مرة مضوا معك إلى خير أو عبادة، يذكر الصالحون بيننا، فلان كان معي في العمرة العام الماضي، وفلان صلى معنا التراويح رمضان الماضي، وفلان كان الأسبوع الماضي معي في تصدق صدقة جارية عن فلان المتوفى، وفلان كان يجتهد أن يحفظ القرآن، وتذكر الصالحات بيننا، فلانة كانت عابدة، كانت ذاكرة، كانت تمنع نفسها من الحرام، كانت تجاهد نفسها فتربي أولادها على السنة، تطيع الزوجة، تصلي الخمسة، تحفظ فرجها وتقيم حدودها، فاستحقت أن تذكر بيننا بالخيرات، وينكر المفسدون والبطالون والفاسدون بيننا، فيقال فلان فتطرق الرؤوس، بأي شيء نجيب؟ والله ما رأيناه في المسجد إلا قليلا، وما سمعنا عنه خيرا إلا قليلا. الناس يشتكون من سوء خلقه، يتحدثون عن قبيح فعاله، يتندرون ببعض أفعاله التي كان يفعلها حربا لدين الله وإيذاء لأولياء الله، فلا أحد يبكي عليه ولا عين تدمع عليه حزنا ولا ألما، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم، تأمل يا عبد الله، لو كنت أحد هذين الصنفين ما حالك وما شأنك؟ وقد وضعت اليوم لأول ليلة في قبرك، تضم عليك ذلك القبر وتلك الحفرة حتى تختلف أضلاعك، تصرخ وتصيح رب ارجعون، ارجع ولو لحظة يا ربي، لو ساعة يا ربي، لو دقيقة يا ربي، لأزداد عملا صالحا، لأزداد منك قربا، وأزداد لك عملا، وأزداد في طاعتك إخلاصا وذلا وانكسارا وحزنا وشوقا. ولكن هيهات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كنت أشاهد بالأمس بعض مقاطع الفيديو لشباب تتقعقع نفوسهم في صدورهم وتخرج الروح منهم بعد تلك الغازات السامة التي ألقيت على أهلنا في الشام، فتأملت نفسي أي حزن ربما يكترث أحدهم، ولو أنه طلب منه الحديث لقال والله أنا في نعيم، لقال أنا الآن أرى مقعدي من الجنة، ولقال لنا أيها الواقفون خلف الشاشات المقيمون أمام تلك الأجهزة البعيدون عنا بعد الشمس عن المجرات والكواكب، احزنوا على أنفسكم وابكوا على أحوالكم، فأنتم والله أحق أن يبكى عليكم، وأنتم والله أحق أن يندم عليكم، ففي طاعات قد قصرتم، وفي خيرات قد اجتنبتم، وفي طاعات قد تأخرتم، وعن نصرة إخوانكم خذلتم، فأنى لكم بالفرح والسرور. أما نحن فها نحن نرى مقاعدنا من الجنة تتراقص أمام عيوننا حريات جميلات، ونرى ثمارا تتدلى من أغصان، ونرى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتضننا، يستقبلنا، يعانقنا، يسقينا من كوثره وحوضه، ولن نظمأ بعد تلك الشربة أبدا. تأملت تلك المحاور، وتأملت تلك الذكريات، وتأملت تلك الأحداث، وعدت إلى نفسي لأقولها، أنت الآن في زمن الإمهال، ما زال عندك الوقت، وما زال لديك القدرة، فاعمل لتملأ قبرك نورا، واجتهد ليكون قبرك نعيما. ولما كان يوم الخندق تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، وكان عمر يقول يا رسول الله الصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عينه يدعو على المشركين يقول: ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال أهل العلم: وفي هذا زيادة تأكيد على عظم حق الصلاة، فإن المسلم يجب أن يؤدي تلك الصلاة في وقتها، فهي التي تنير تلك القبور وتضيء تلك المنازل وتجعل تلك الحفرة الموحشة مورقة خضراء جميلة، كأجمل قصر تراه في الدنيا، وكأجمل أريكة تجلس عليها في الدنيا، وكأليم فراش تتوسده في الدنيا. هكذا يكون قبرك أيها الصالح، هكذا يكون قبرك أيها المجتهد، هكذا يكون منزلك أيها الخير. فما بالنا نعرض عن صلواتنا، وما بال شبابنا ينأون بأنفسهم عن مساجدنا ومحاريبنا، أو ما ترون الدنيا حولنا يتخطفنا الموت في كل ساعة، أو ما ترون شبابنا يموتون في ريعان الزهور، أو ما ترون أبناءنا ورجالنا ونساءنا يفتنون في دين الله جل وعلا أشد فتنة، فتارة راقصة تريد تقديم برنامج ديني، وتارة ربما إخوة يقتلون وما بيدنا حيلة أن نمد لهم يد عون أو مساعدة، وتارة فتنا كقطع الليل المظلم يتحدثون عن ذات ربنا باحتقار، ويهينون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والأخيار، ويذكرون الفجار الأشرار بأجمل وصف وأحلى كلام، فيفتنون الناس عن دين الله جل وعلا، فتتغير الموازين وتنقلب القدوات، ويصبح شبابنا أبعد ما يكونون عن قبورهم وعن آخرتهم. إذا أردنا عودا صحيحا لدين الله، فكروا يا عباد الله جل وعلا في تلك الحفر المظلمة، وأقبلوا على الطاعات، واجتهدوا في الخيرات، ففي لحظة ما سيندم أحدنا أشد الندم. البارحة وأنا على الطريق الزراعي إذا بحاجة السيارة لعروس وعريس، الجميع ماتوا بما فيهم السائق والراكب الذي بجوار السائق، العروس ملطخة بدمائها فارقت روحها جسدها، والعريس كذلك. تأملت مدلته وتلك الفيونكة التي وضعت في عنقه، وتلك الرأس المائلة على جسمه وقد تمزق ذلك البدن، وتلك المرأة بمكياجها وزينتها. الناس ينظرون، لا أحد يمد يده ولا أحد يريد إخراج هؤلاء الناس، وهم يرون أرواحهم قد صعدت إلى الله. لحظات عظة وعبرة، بعد لحظات كانوا سيستقبلون أجمل أيام الدنيا عندهم، ويدخلون إلى أجمل منازلهم، يستمتعون بأثاثهم وفرشهم وعفشهم، يبحثون عن لحظة يخرج إليهم يخرج إلى الدنيا منهم غلام أو فتاة، فيفرحون ويسعدون. أسرة كاملة ترملت، وعائلة كاملة رحلت، وأبناء يا إخواني ويا أخواتي ودعوا هذه الحياة وهم لا يدرون أنهم كانوا في هذه الليلة من أهل الدار الآخرة. فليتعظ أحدنا، وليعتبر إخواننا، وليدرك كل صغير وكبير بيننا أننا سنغادر هذه الدنيا وسنودع هذه الحياة، فلنعد لقبورنا عملا نلقى به ربنا جل وعلا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وأموالنا وأهلينا وذرياتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رمس وقبر، ثم جلس فجعل يمسك عودا صغيرا ينكس به الأرض، يزيل به شيئا من الرمل، يقول: لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فأعدوا فآهن من طول السفر وبعد المسير وقلة الزاد، وآهن من شباب لم يعدوا العدة ولم يتأهبوا للقاء رب العباد، وآهن من آباء وأمهات وأزواج وزوجات وشباب وفتيات ما عملوا لتلك القبور وما اجتهدوا ليوم النشور وما اجتهدوا وما بذلوا للحظة يقفون فيها بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ولو أن أحدنا أعطي فرصة لنطق وقال وهو في قبره: يا أهل الدنيا اغتنموا ساعة تذكرون الله فيها، يا أهل الدنيا اغتنموا لحظة تصلون فيها، يا أهل الدنيا اغتنموا ساعة تقبلون فيها على مصاحفكم وتقرؤون فيها قرآنكم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر على شهداء البقيع فيقول: هنيئا لكم ما أنتم فيه بما أصبح الناس فيه، فيقول لهم: إنما أنتم فيه من الخير والراحة، هنيئا لكم، لأن ما فيه أهل الدنيا من شقاء وتعاسة وبؤس يختلف عما أنتم فيه من خير. ولقد كان النبي صلى الله على آله وسلم لما جاء يدفن الشهداء يوم أحد يسألهم أيهم أكثر أخذا للقرآن، فمن كان أكثر أخذا للقرآن وضع في قبره أولا، وذلك لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يكون شفيعا لصاحبه، منيرا لقبره ورمسه، مضيئا لتلك الحفرة وذلك الظلام الموحش. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتفقد حال الميت عند وضوعه في قبره، فسأل يوما عن رجل أراد أن يوضع في قبره: هل بقي عليه من أمر الدنيا شيء؟ قالوا: نعم، بقي عليه دين كذا وكذا. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، حتى قال أبو قتادة: أنا يا رسول الله أسدد عنه دينه، أنا يا رسول الله أسدد عنه دينه. فيا عباد الله، إذا كانت بعض معاملاتنا المادية ربما مانعة من رحمة الله جل وعلا لنا في قبورنا، فهل لا تحللنا من بعضنا البعض ورددنا المظالم إلى أهلها وأرجعنا الحقوق إلى أصحابها وصدقنا في علاقاتنا بإخواننا؟ علنا أن نقابل ربنا بنفوس طاهرة زكية، وعلنا أن نقف يوم العرض بين يدي الله جل وعلا ولا أحد يطلبنا مظلمة ولو كانت يسيرة دقيقة صغيرة. نعم، هكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم الدنيا، فأقبلوا على أمر الآخرة إقبالا عظيما. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، إن للآخرة بنون وللدنيا بنون، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ثم التفت يقول: أيها الدنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. علي ذلك الذي بقي صائما فدخل عليه سائل فأعطاه رغيفا كان يفطر عليه هو والزهراء، فلما كان اليوم الثاني بات صائما فجاء إليه مسكين فأعطاه رغيفا يفطر عليه ذلك الرجل هو وزوجه، فلما كان اليوم الثالث وقد بات صائما جاء إليه أسير فأعطاه رغيفا، وما كان يقدم ذلك الطعام إلا لذلك اليوم الذي سيقابل فيه ربه جل وعلا. قال جل وعلا بعد أن أنزل آيات في شأنه وشأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا كنا عجزنا عن نصرة إخواننا في حال شيخون، فلا أقل من أن نبذل شيئا نتصدق به، نتقي به حر النار، نصد وجوهنا عن نفح النار، نبعد أبداننا عن حر النار وعن نهب النار، حتى يعلم ربنا أننا قدمنا ما استطعنا. ولذلك كل ذي سلطة وذي مكانة، صاحب قلم أو عبارة أو منبر أو له حضور في شاشة أو إعلام، وجب عليه أن يقول كلمة حق وأن يبرئ ذمته، حتى إذا ما وضع في قبره أو وسد في رمسه كان عنده عذره أمام ربه سبحانه وتعالى. يا عباد الله، إنما تضاء القبور بالطاعات وإنما تظلم بالمعاصي والسيئات، فليعد لكل أحد منا بيته، وليعد لكل واحد منا نفسه، كما تشتهي أن يتجمل بيتك وأن يتزين قصرك، زين ذلك القبر وهيئ تلك الحفرة، وفرش فيها أنواع الحرير، وضع فيها أوتر السرور وأجمل الأرائك، وأضع فيها أجمل القلادين والمصابيح، واعلم أنك ستقابل ربك سبحانه وتعالى فيها، وستعيش زمنا طويلا حتى إذا ما قمت يوم القيامة فافترت كم بقيت فيها، وكم عشت تحت التراب، وكم بقيت في البرزخ. وحينها يقول أصوب الناس وأكثرهم ذكاء وحنكة: إن بقينا فيها إلا يوما، إن لبثنا فيها إلا لحظة أو ساعة، ولا يعلم مقدار ما يبقى أهل القبور في القبور إلا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. هنيئا للمسابقين إلى رمضان، هنيئا للساعين من الآن في شهر رجب إلى الإحسان، هنيئا من البادرين أموالا وصدقات وخيرات بين يدي هذا الشهر الكريم. إن ربنا جل وعلا يتقبل صدقة أحدنا فيربيها جل وعلا له كما يربي أحدنا فلوه، حتى تصبح الصدقة كالجبل العظيم. فتصدقوا يا عباد الله، وابذلوا يا إخواني، وأنيروا قبوركم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا ممن أضعت قبورهم وأنرت رمسهم، وجعلت تلك الحفر الموحشة روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك عملا صالحا ترضى به علينا، وترضى به عنا، وتقبضنا عليه، وتقبضنا عليه أحي يا قيوم. اللهم سخر لنا عملا صالحا نعيش عليه ونموت عليه ونبعث يوم نلقاك عليه. اللهم غوثك غوثك لأهلنا في الشام، اللهم نصرتك لأهلنا في الشام. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم رحماتك، وأن تمسح عليهم بلطفك وجميل عطفك وكرمك وجودك. مات الصغار واختلف النساء والأطفال، ورحل هؤلاء الناس في زهرة العمر والشباب، ويقابلونك يا رب يشتكون إليك من ظلمنا وسوء تقصيرنا وعدم اجتهادنا وبذلنا، وأنت ترى حالنا كبلت أيدينا وامتنعت أنفسنا عن نصرتهم، ونخشى أن تظلم قبورنا بتقصيرنا. فارحم ضعفنا وضعفهم، واجبر كسرنا وكسرهم، وتول أمرنا وأمرهم. اللهم غوثك لأهل السنة في العراق، اللهم غوثك لأهل السنة في العراق. اللهم عليك بإيران وأبنائها، وروسيا وأعوانها، وأمريكا وحلفائها. اللهم أحمهم الغداء، اللهم أحمهم الغداء، لا تدع لهم قوة في السماء إلا أسقطها، ولا قوة في البحر إلا أغرقتها، ولا قوة في البر إلا دمرتها، بقدرتك وقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم غوثك لأهل السنة في اليمن، اللهم غوثك للمستضعفين في أرض الصومال، قتلهم الجوع وذبحتهم المجاعة وحاصرهم الألم، أنزل عليهم لطفك وجودك وكرمك. اللهم كن لعبادك المستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، أنزل عليهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم تقصيرهم في حقك، وإجبارهم عن مساجدك، وبعدهم عن محاريبهم. اللهم إنا نسألك لطفا وعفوا لهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، لا أنيس معنا إلا أعمالنا. اللهم إنا نسألك عزا للإسلام والمسلمين، ارفع راية الإسلام في أرض مصر، اجعل بلدنا مصر عزيزة غنية شامخة بأهلها. اللهم من أراد مصر لا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.